بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في مجلس البارحة تكلمنا عن عدد من المسائل في أبواب الربا، ونعرج على بعض المسائل للتأكيد عليها ولتثبيتها إن شاء الله. ذكرنا أن ربا البيوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة، إلى قسمين. القسم الأول ربا البيوع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ربا الفضل وربا النسيئة. ما هو ربا الفضل؟ زيادة أحد العوضين المتحدين في الجنس أو العلة على الآخر. مثال كيلو من الذهب مع كيلو من الذهب، هل فيه تفاضل؟ مع 2 كيلو، هذا لا يجوز. لماذا؟ لاتحاد الجنس. الجنس هنا ما هو؟ الذهب. هنا الجنس ذهب، وإذا اتحد الجنس اتحدت العلة. إذا اتحد الجنس كما ذكرنا اتحدت العلة. طيب الربا الثاني وهو النسيئة، إيش معنى النسيئة؟ تأجيل قبض أحد العوضين المتحدين في علة ربا الفضل. والنسيئة مأخوذة من النسأ، والنسأ في الأصل هو التأخير، ولذلك جاء في القرآن إنما النسيء زيادة في الكفر. كانوا في القديم أهل الجاهلية يعملون الأربع الأشهر الحرم، لكن أحيانا ينقلون المحرم من مكانه إلى مكان آخر فيجعلونه محرما، لكن ليواطئوا عدة ما حرم الله كما ذكر الله عز وجل. فالنسيء مأخوذ من النسأ، وهو في الأصل التأخير، وهنا عندنا في هذا الباب هو تأجيل قبض أحد العوضين. في المثال الذي ذكره الإخوة ذهب بذهب، كيلو من الذهب مع كيلو من الذهب، لكن أعطيك الكيلو الآن وأنت تعطيني الكيلو غدا، هنا تأجيل، فهذا ربا نسيئة. ليس هناك ربا فضل، كيلو مع كيلو متساوي، لكن الربا أين؟ في مسألة التأجيل ومسألة التأخير. أيهما أعظم حرمة، ربا النسيئة أو ربا الفضل؟ ما تكلمنا عن هذه المسألة. العلماء رحمهم الله طوائف منهم يذكرون أن ربا النسيئة أعظم حرمة من ربا الفضل، أشد حرمة، وذلك لأن ربا الفضل كان فيه خلاف في صدر هذه الأمة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وعدد من الصحابة، ومن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم، والبراء بن عازب أيضا رضي الله عن الجميع، كانوا يرون أن الربا ليس إلا في النسيئة فقط. ولذلك يجوز عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن تبيع درهما بدرهمين، لكن مع القبض بدون تأجيل، وهذا معروف عنه رضي الله عنه. ويتأول حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه كما في الصحيح: لا ربا إلا في النسيئة، وفي لفظ: إنما الربا في النسيئة. فقال هذا يدل بمفهومه على أنه لا يوجد الربا إلا في النسيئة، فربا الفضل لا يوجد هناك ربا اسمه ربا الفضل. وعلى كل حال، فمن الصحابة هؤلاء من رجع عن قوله، واختلف في رجوع عبد الله بن عباس رضي الله عنه هل رجع أو لم يرجع. المهم أنه استمر الخلاف في هذه المسألة إلى قرابة القرن الثالث تقريبا، ثم انقرض الخلاف كما يذكر أهل العلم، وصار الإجماع منعقدا على أن ربا الفضل محرم. فعلى كل، ربا النسيئة أشد حرمة، لأنه لا خلاف فيه أنه حرام، وهو صورة من صور ربا أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون: تقضي أو تربي، ستسدد الآن أو نزيد عليك مع مقابل النسيئة. فعلى كل حال، نظرا لوجود الخلاف في ربا الفضل، قالوا إن ربا النسيئة أشد حرمة منه. ومن العلماء رحمهم الله من يرى أن ربا الفضل محرم تحريم وسائل، أي أنه يؤدي إلى ربا النسيئة، فيرون أن ربا النسيئة محرم تحريم مقصد، فهو المقصود بالتحريم، أما ربا الفضل محرم تحريم وسائل. وهذا الكلام وإن انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله، إلا أن العلماء طوائف منهم انتقدوا هذا، ولعل قول المنتقدين أقرب إلى الصواب، أن ربا الفضل أيضا محرم. فلما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد باع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا، عين الربا لا تفعل، هذا ربا فضل واضح. فعين الربا أي حقيقة الربا، فكيف نقول إن ربا الفضل يعتبر تحريمه من تحريم الوسائل أو سد الذرائع؟ معنى هذا أننا لو احتجنا إلى الربا، لأن المحرم تحريم وسائل كما هو مقرر، يباح للحاجة ويباح عند المصلحة. هذا مقتضى هذا القول، أننا نقول إن ربا الفضل محرم تحريم وسائل، معناه أننا إذا احتجنا إليه وإذا كانت هناك مصلحة فإننا يجوز لنا أن نفعله، ومثل هذا القول لا يخلو من نظر. على كل حال، فربا الفضل محرم وربا النسيئة محرم أيضا، فكلاهما محرم كما أسلفنا ذكره. الربا حرام بين المسلمين وبين الكفار، ولا المسلم يجوز له أن يأكل الربا مع الكافر؟ نقول مثلا الكافر الحربي مباح الدم ومباح المال، نحن نأخذ ماله غنيمة، فهل يجوز لنا أن ندخل معه في معاملة الربوية لنأخذ ماله؟ ما رأيكم؟ الحنابلة يقولون لا، بمشهور المذهب لا يجوز الربا لا بين المسلمين ولا بين المسلم والذمي، وهذا أمر لا أشكال فيه، ولا بين المسلم والحربي. نحن وإن كان قد أحل لنا ماله، لكن لا يجوز لنا أن نأخذ ماله بالطريق المحرم. ولذلك لو أنك وضعت مالك في بنك هو بنك إنسان كافر، أنت في دولة من دول الكفر ووضعت مالك في بنك دولة كافرة فأعطوك فوائد على هذا، هل يجوز لك أن تأخذ هذا المال؟ لا يجوز لك، بل إن المتعين عليك في هذه الحالة ألا تأخذ، لأنك إذا أخذته فإنهم سيسيئون الظن بالإسلام وأهله أنهم يتعاملون بالربا. بعض الناس يقول أنا سأخذه حتى لا ينتفع منه هذا الكافر وأنفقه بطريقتي، أنت تسيء إلى الإسلام من حيث لا تشعر. سيقولون انظروا هذا المسلم الذي كان له حساب عندنا أعطيناه فوائد ربوية ومع ذلك أخذها، جراهم أنك ستتخلص منها. فلذلك لا تأخذ، إذا كنت في دولة كافرة ووضعت مالك في بنك من بنوكها وأعطوك شيئا من الفوائد فإنك لا تأخذ، لأنك مطالب إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ليس لك إلا رأس مالك. وهذا يجرنا إلى مسألة كيفية التخلص من الربا. لو أن إنسانا وضع ماله في بنك كيف يتخلص من فوائد هذا الربا؟ الأصل أنك لا تضع مالك في بنك الربوي إلا إذا كنت مضطرا إلى ذلك، أما إذا كانت معك مندوحة هناك مصرف إسلامي أو يتعامل بالطريقة الإسلامية فلا يجوز لك أن تضع في البنك التقليدي كما يسمى. لماذا؟ لأن فيها إعانة على الإثم والعدوان، أنت عندما تضع مالك عندهم هم يتاجرون به في الطرق المحرمة، فأنت بهذا أعنتهم. لكن كيف تتخلص؟ إذا كنت لم تقبض وما زالت الفوائد في الحساب فلا تأخذ إلا رأس مالك، هذا نص القرآن، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، خذ رأس مالك واترك الباقي. لكن لو أنك قد قبضتها سحبت رأس المال مع الفوائد، إن صح التعبير، هم يسمونها فوائد من باب تسمية الأشياء بغير اسمها، يسمون الخمر مثلا مشروب روحي حتى يبعثوا عندك عدم الإشمئزاز عندما تقول خمر، كيف أشرب الخمر لكن أنا أشرب مشروب روحي؟ كلها المسميات لا تغير من الحقائق شيئا. يسمون الربا فوائد من أجل أن لا تشمئز النفوس الأبية منه. فعلى كل حال، إذا كنت قد قبضت فهل يجوز لك أن ترده؟ مثلا تعاملت بمعاملة مع مسلم فيها ربا، هل تردها له؟ لا، لا تردها، لأنه لا يجوز له أن يأكلها هو، واضح؟ فتتخلص منها. يقول العلماء إنك تنفقها، بعضهم يقول تنفقها على الفقراء والمساكين، وبعضهم يقول إنك تنفقها في المصالح العامة لا سيما المصالح الممتهنة، كبناء مثلا أكرمكم الله دورات المياه أو الطرق أو نحو ذلك مما هو ممتهن، فمثل هذا يتخلص الإنسان بمثل هذه. طيب، نعود إلى مسألة الربا، ربا الفضل، وهل هو تحريم وسائل أم لا؟ وهل ربا الفضل، استدلال عبد الله بن عباس رضي الله عنه بحديث أسامة إنما الربا في النسيئة أو لا ربا إلا في النسيئة، في الحقيقة هذا يحتاج إلى جواب. أولا، الجواب عنه أن مفهومه يدل على أن ربا الفضل جائز، لا ربا إلا في النسيئة فمفهومه أن ربا الفضل يجوز، إنما الربا في النسيئة مفهومه أن ربا الفضل جائز. والمفهوم عندنا لا يقدم على المنطوق كما هو مقرر. جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا منطوق الحديث، يدل على أن ربا الفضل حرام، فلا يقدم مفهوم حديث أسامة على منطوق الحديث. هذا أمر ووجه من وجوه الرد. وجه آخر أجاب به طوائف من أهل العلم رحمهم الله أن أسامة بن زيد رضي الله عنه سمع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا ربا إلا في النسيئة، ولم يكن قد حضر السؤال، فربما أن هذا السائل قد سأل عن صورة من صور النسيئة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. وعلى كل حال فيحمل الحديث هذا أيضا على أن ربا النسيئة أعظم. نحن نقول كما جاء في الحديث الحج عرفة، عرفة ركن من أركان الحج، هل معنى هذا أن من أدى ركن الوقوف بعرفة ثم لم يأتي بالأركان الأخرى فحجه صحيح؟ لا، إنما من فاته هذا الركن الذي هو الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة فقد فاته الحج وإن أدى بقية الأركان. ونقول هنا إن ربا النسيئة أشد شناعة وأعظم بشاعة من ربا الفضل. وعلى كل فمنطوق حديث عبادة رضي الله عنه يدل على تحريم ربا الفضل. المال الربوي ما هو؟ هل كل مال يجري فيه الربا؟ كل الأموال ربوية؟ ولا فيه أموال ربوية وفي أموال غير ربوية؟ إيش رأيكم؟ ها؟ فيه أموال ربوية وفي أموال غير ربوية. ما هو ضابط المال الربوي على المذهب؟ إيش؟ كل مكيل أو موزون. وعلى الراجح إن شاء الله، نعم، مطلق الثمنية فيما يتعلق بالأثمان، وهناك في الأصناف الأربعة كل مطعوم المكيل وكل مطعوم الموزون. ما شاء الله. ذكرنا أن الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة هذه محل إجماع. نعيد الأصناف الستة، الذهب، الفضة، لا بأس بالجواب الجماعي حتى ما يخرج بعض الأخوة الذين لا يستحضرون، البر، الشعير، التمر، الملح، هذه أصناف ستة الإجماع منعقد على أنها أموال ربوية ويجري فيها الربا. الخلاف فيما عداها، والذين يعدون هذا الحكم إلى غيرها اختلفوا في العلة كما أسلفنا ذكره. طيب، هل يقال كوننا نجعل علة الذهب والفضة الثمنية، هل معنى ذلك أن الذهب إذا لم يكن ثمنا فإنه لا يجري فيه الربا؟ مثلا شخص الآن سيبادل سبيكة وزنها مثلا 50 جراما بسبيكتين وزن كل منهما 50 جراما، أي 100 جرام. السبائك في الأصل ليست أثمانا، أنت لا تذهب إلى صاحب البقالة وتعطيه السبيكة فتشتري منه عصير أو كيك، إنما تشتري بالدنانير المضروبة، هذا في زمانهم. هل نقول إن الذهب والفضة إذا لم يكن مضروبا أي مسكوكا لا يتعامل به بالشراء فإنه لا يجري فيه الربا؟ لا، ليس هذا مقصودا، ليس هذا مقصودا. فإذا بادلت سبيكة وزنها 50 جراما بسبيكة وزنها 60 جراما هذا ربا، مع أنها ليست ثمنا الآن. فعين الذهب علة، ولكنهم يتكلمون عن الأثمان لأن الغالب أن الذهب والفضة تستخدم للأثمان، هذا هو الغالب فيها. لكن لو أن إنسانا بادل ما ليس مسكوكا وليس مضروبا بغيره فإنه يجري فيه الربا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، فشمل جميع أنواع الذهب سواء كان تبرا، والتبر هو الذهب الذي على عادته لم يضرب ولم يصر، وكذلك المضروب وهو المسكوك أي الذي هو دنانير ودراهم، وكذلك المصوغ وهو الحلي. لو أن شخصا مثلا ذهب وبادل 5 جرام مصوغة حلقة مثلا أو خاتم وزنها 5 جرام بحلقة وزنها 10 جرام، إيش رأيكم؟ ربا، مع أن هذه أنت لا تذهب إلى صاحب الدكان وتضع عنده الحلقة وتشتري، قد ترهنها المرأة نعم، لكن أنها كالدرهم والدينار في التعامل لا. طيب نأخذ أمثلة، وهذه الأمثلة لا بد من الانتباه إليها. طيب، صاع شعير بصاع شعير حرام أو جائز؟ لماذا؟ لوجود التساوي، ما شاء الله. صاع من البر بصاعين من البر لا يجوز، جميل، لماذا؟ لعدم التساوي، لوجود التفاضل، ما شاء الله. صاع من التمر الجيد بصاع من التمر الجيد يصح للتساوي. طيب، صاع من الجيد بصاعين من الرديء من التمر، ها؟ لا يجوز، لوجود التفاضل، ما شاء الله. خاتم مقداره 10 جرام بخاتمين وزنهما 10 جرام يصح؟ إذن العدد هنا غير معتبر، وهذا سأل عنه الأخ بعد المجلس. أن بعض الحلق قد يكون أثقل في الوزن، فالعبرة عندنا بالوزن. خاتم وزنه 10 جرام مع خاتمين أو 3 وزنها 10 جرام لا بأس، لا حرج في ذلك. ما شاء الله، عندنا مثلا 80 جرام من عيار 24 ب80 جرام عيار 21. انتبهوا، 80 جرام من عيار 24 ب80 جرام من عيار 21. إيش رأيكم؟ من يقول يجوز؟ لا يجوز. لما؟ وين التفاضل؟ 80 ب80 الآن معكم؟ أحسنت أحسنت، ذهب خالص العيار 24 هذا. أنتم لابد أن تعلموا أن الذهب المعدن لين في الأصل، فإنه لا يتشكل لهم إلا إذا أضافوا إليه بعض المعادن الأخرى من الفضة مثلا أو من النحاس حتى يتقوى، وإلا لا يستطيعون أن يصيغوه لأنه في الأصل لين، معدن لين. فالأربعة والعشرين هذه فيها مشوب قليل جدا من المعادن الأخرى، وكلما قل العيار 21 18 14 كلما زاد نسبة المشوب فيه. فكونك تقول 80 جرام من 24 لا تقابل الذهب الخالص في 80 جرام عيار 21. هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، يظن أننا إذا استوى الوزن المهم أنه يستوي الوزن ولا ننظر إلى العيار. لا، النوع هنا معتبر، لأن الخالص في 24 أكثر من الخالص في 21، ونحن نريد التماثل في الذهب الخالص وليس فيما أضيف إلى الذهب الخالص. طيب ما شاء الله، صاع من الرطب، التمر الرطب بصاع من التمر اليابس، ايش رايك؟ صاع من الرطب بصاع من التمر اليابس، من يقول يجوز؟ ها؟ لا يجوز. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، لأننا ننظر إلى التماثل، فالرطب لا يماثل التمر اليابس في المكيال. التمر اليابس إذا يبس فإنه ينشف، ينشف إذن يفرغ في المكيال مقدار تمرة أو تمرتين أو أكثر أو أقل، فلا يجوز أن يعطي الإنسان أو يبادل صاعا من الرطب بصاع من التمر اليابس. طيب، 50 جراما من الذهب المرصع بجواهر أخرى مع 50 جراما من الذهب الخالص الذي ليس مرصعا، لا يجوز. لماذا؟ لوجود التفاضل، فالذهب في هذا المرصع ليس مستويا مع هذا، لأن الجواهر هذه تثقل في الميزان، واضح. وحديث فضالة في هذا، فضالة بن عبيد رضي الله عنه، هذا واضح عندما اشترى قلادة فيها خرز وذهب. لكن ستظهر معك في الوزن. إذا استوى الذهب الخالص فيها فلا إشكال، لكن في الغالب أنها لا تعرف إلا إذا فصل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فضالة بن عبيد قال: لا إلا إذا فصلتها، إذا فصل هذا من هذا. نعم. السؤال يعرف هذا بدقة وليس بالخرص، أن الخرص هنا والتخمين لا يقبل في مثل هذا، لا بد أن يعرف هذا. إذا عرف مثلا يقول: هذا الذهب كان عندي وأنا فصلته وعرفت أن الخالص فيه يساوي الخالص في العوض الآخر فلا بأس، أما إذا لم يعرف فإنه لا يفعل. ما شاء الله. طيب، قلم بقلمين يجوز، لماذا؟ لأنه ليس مالا ربويا، ليس ثمنا وليس مكيلا مطعوما وليس مطعوما موزونا. ثلاجة بثلاجتين، سخان بسخانين مثلا، ها؟ لا بأس. طيب، لو أتينا إلى الماء الآن، أنت معك مثلا 2 من هذه الزجاجات حارة، وتأتي إلى صاحب الدكان وتريد أن تبادلها ببارد، هذا يحصل. أنا معي 2 حارة، أعطني واحدة باردة، إيش رأيكم؟ ها؟ لماذا يصح؟ الحنابلة يقولون يجوز، مشهور المذهب يقولون يجوز، ولذلك يقولون كل مكيل يجري فيه الربا إلا الماء، فيستثنون الماء. قالوا لأن الماء مباح والناس شركاء في ثلاثة، ولأنه في الغالب لا يتمول، لكن الآن نحن في زمان يباع الماء فيه، هذه تشتريها، ما أحد يعطيك إياها في الغالب فتشتريها. لو أن معك زجاجتين من هذه حارة وتريد أن تعطيها لصاحب الدكان فيعطيك باردة، على المذهب يجوز، لكن على الضابط الذي نحن نقوله هذا مطعوم مكيل يجري فيه الربا. ولذلك ينتبهون، خاصة المخزمين الذي معه دبتين حار يريد واحدة باردة، ينتبهون لهذا. والوجه الآخر في المذهب أنه يجري فيه الربا، وهذا الوجه أجود من مشهور المذهب، لأن الماء مطعوم مكيل. ذكرنا أن الماء مكيل وكل مائع مكيل كما سبق معنا في مجالس سابقة. طيب، صحن بصحنين على المذهب. أولا، الصحن مصنوع من إيش؟ من المعدن. المعدن على المذهب إيش؟ موزون، وكل موزون يجري فيه الربا. على المذهب إيش رأيكم بصحن وصحنين؟ صحن بصحنين على المذهب لا يقولون يجوز. لماذا؟ لأنه الآن لم يكن موزونا، انتقل من الموزون إلى المعدود. المعدن في الأصل يجري فيه الربا، لكن من انتقل بالصناعة إلى غير الوزن فأصبح غير موزون بسبب الصناعة، فإنهم لا يجرون فيه الربا. فصحن بصحنين على المذهب يجوز، مع أنه من المعدن والمعدن موزون، لكن يقولون من انتقل بالصناعة من كونه موزونا إلى كونه معدودا أو غير موزون فإنه في هذه الحالة لا يجري فيه الربا، اللهم إلا الذهب عندهم والفضة، فإن الذهب والفضة وإن تغير من كونه سبائك إلى كونه حلي بالصناعة فإنه يجري فيه الربا، لأنه ما زال موزونا. شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن الذهب المصوغ الذي قد أصبح حليا يجوز أن تشتريه بالآجل. نطبق المسألة قبل ذكر كلام شيخ الإسلام. أنت الآن ذهب إلى صاحب الذهب، وهذه مسألة ستأتينا في النسيئة، لكن ما دمنا قد ذكرناها نذكرها من باب الفائدة حتى لا ننساها. تأتي إلى صاحب الذهب، أنت تريد أن تتزوج، رسموا عليك رسما ومهرا ثقيلا خاصة من أهل هذه البلاد، فذهبت إلى صاحب الذهب وأنت تريد وليس معك نقود، هل يجوز لك أن تشتري الذهب بالآجل بدون أن تدفع؟ المذهب يقولون لا. لماذا؟ لأن الآن ستعطي نقودا، والأصل أنك في زمانهم تشتري بالدراهم، وهذه الدراهم فضة، ستشتري ذهبا، والأصل في مثل هذا كما سيأتينا في باب النسيئة إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا بد من التقابل في المجلس. شيخ الإسلام ذهب إلى أن الإنسان إذا أراد أن يشتري الذهب بالآجل فإنه يجوز له، لأن الذهب قد أصبح بالصناعة سلعة من السلع، كما لو جئت وتشتري ثوبا، لو اشتريت ثوب بالآجل جئت إلى صاحب الخياطة وقلت له أنا سأأخذ منك هذا الثوب لكن ما معي فلوس الآن، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال فأصبح الذهب سلعة من السلع. وعلى كل حال فالذي جرنا إلى هذا مسألة الصناعة، وإلا هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في باب ربا النسيئة. طيب، كتاب بكتابين يجوز. لماذا؟ لأنه ليس مالا ربويا، لكن لو كنتم في بلد في عرفهم يوزن الورق، بعض الناس تأتي إليه يزن لك الكتاب هكذا يضعه على الميزان يزن الورق، إيش رأيكم؟ على المذهب إيش سيكون؟ موزون، وكل موزون يجري فيه الربا، لكن على القول الصحيح هذا ليس ثمنا وليس مطعوما مكيلا ولا موزونا مكيلا. طيب، كيلو لحم من الضأن بكيلو لحم من الضأن يجوز. طيب، باثنين كيلو من البقر، باثنين كيلو من البقر، انتبه، يجوز لاختلاف الجنس، واضح؟ طيب، كيلو من البقر مع اثنين كيلو من الجاموس لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل واحد، هذا سأل عنه الأخ ممتاز أمس. طيب، كيلو من لحم البقر مع اثنين كيلو من لحم الإبل يجوز لاختلاف الجنس. فالخلاصة أنه إذا اتحد الجنس فلا بد من التماثل والتساوي. طيب، كيلو من لحم الضأن مع اثنين كيلو من لحم المعز على المذهب لا يجوز. لماذا؟ لأن الغنم ضأنها وماعزها أصل واحد. في الزكاة مثلا مر معنا أنهن سواء، نصاب الضأن ونصاب، هذا من أوجه تأييد المذهب. ولو أن الوجه الآخر قد يكون له حظ من النظر أن الظأن أصل والمعز أصل. لماذا؟ لأن هناك اختلافا في مسألة السن في الأضحية. المعز قلنا لابد على المذهب أن تكمل سنة، وعلى الظأن 6 أشهر. الأوجه التي تؤيد كون الغنم ظأنا ومعزا أصل واحد أقوى، لأننا في الأضحية نضحي بشاه سواء من الظأن أو من المعز، وفي العقيقة نعق عن الغلام شاتين سواء من الظأن أو من المعز، وعن الأنثى شاه، وهكذا. فالمذهب له قوة. والوجه الآخر لو أن إنسانا احتاط لأنه لا يبادل كيلو من لحم الظأن ب2 كيلو من لحم المعز، فيكون هذا أحوط له، لكن لا يستطيع الإنسان أن يجزم به. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله: فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. فأفادنا أننا لو بعناه متساويا فإن البيع صحيح ولا إشكال في ذلك. قال: ولو يسيرا لا يتأتى. وذكرنا أن مثل ذلك التمرة والتمرتين، فلا تبادل التمرة بتمرتين لأن التفاضل هنا ممنوع. حتى ولو كان شيئا يسيرا قليلا في نظر الناس فإن الإنسان يحتاط، لأن الربا أمره شديد وأمره عظيم. قال: ولو يسيرا لا يتأتى ويصح به متساويا. يصح إيش؟ يصح بيع المكيل بمثله إذا كان متساويا، يصح بيع الموزون بمثله إذا كان متساويا، لأن المحرم عندنا إيش؟ التفاضل. فلو بعت صاع بر بصاع بر لا إشكال لأنه متساوي. بعت 20 جراما من الذهب ب20 جراما من الذهب لا حرج. فبعت المكيل بمثله متساويا يصح البيع، بعت الموزون بمثله متساويا يصح البيع. قال: ويصح به. به يعني إيش؟ بمثله أو بجنسه. فيصح بيع المكيل بمثله متساويا، ويصح بيع الموزون بمثله متساويا. قال: وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق. يقول المصنف إنه يصح ويجوز لك أن تبيع المكيل بغيره، أي أن تبيع المكيل بغير جنسه. مثلا نقول عندنا المكيلات بر بشعير، يصح أن يكون متفاضلا، صاع من البر بصاعين من الشعير، لكن المصنف يقول يشترط هنا إيش؟ القبض. إذن فمتى نشترط التماثل؟ إذا اتحد الجنس. اختلف الجنس نشترط شرطا واحدا وهو التقابض. إذن نعيد الضابط حتى يكون راسخا عند الإخوة. إذا اتحد الجنس فإننا نشترط شرطين: الأول التماثل، الثاني التقابض. إذا اختلف الجنس فإننا نستغني عن شرط ونتمسك بشرط. نستغني عن شرط إيش؟ التماثل. لا نشترط التماثل إنما نشترط التقابض. فلو أنك أبدلت صاعا من البر بصاعين من الشعير لكن بدون تقابض ربا، هذا سيأتينا في ربا النسيئة، واضح؟ لكن هنا لا يوجد ربا الفضل. لماذا؟ لاختلاف الجنس. عندنا 50 جراما من الذهب ب100 جرام من الفضة، إيش رأيكم؟ يصح، لكن لا بد من التقابض، واضح هذا؟ عندنا مثلا صاع من الشعير بصاعين من التمر، يصح لأن الجنس مختلف، لكن لا بد من التقابض. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ويصح به متساويا. فمعناه أنه إذا بيع بجنسه غير متساوي لم يصح، لأنه ربا الفضل كما سبق معنا، تمر بتمر متفاضل لا يجوز لاتحاد الجنس. قال: وبغيره مطلقا، أي يصح بيع الجنس بغيره مطلقا سواء كان متساويا أو كان متفاضلا أو كان أنقص أو أكثر. صاع من البر كما ذكرنا بصاعين من الشعير، صاع من البر بنصف صاع من الشعير، ما في إشكال لأن الجنس مختلف. ولذلك قال هنا: وبغيره مطلقا، بتفاضل أو بتساوي أو بأقل أو أنقص أو أكثر لا إشكال. قال: بشرط قبض قبل تفرق. هذا الشرط عائد إلى الحالين السابقين، إذا بعنا باتحاد الجنس أو بعنا مع اختلاف الجنس. فقوله بشرط قبض قبل تفرق هذا عائد على الحال الأول إذا كان الجنس متحدا، وعائد على الحال الثاني إذا كان الجنس مختلفا، واضح هذا؟ فلا بد من التقابض. وهنا في اختلاف الجنس لا بد أن يقيد كلام المصنف أن يكون الجنسان متحدين في العلة، لا بد، لا بد أن يكون الجنسان متحدين في العلة. مثلا نقول بر بشعير، هنا نشترط التقابض لأن كل منهما مكيل مطعوم، لكن لو أنه اختلف الجنس مثلا قلم بكتابين اختلف الجنس، هل نقول هنا يشترط التقابض؟ لماذا؟ لأن العلة غير موجودة، هم ليسوا متحدين في العلة، بل ليس مالا ربويا. ولذلك قول المصنف هنا بشرط قبل قبض لا بد أن يقيد بقيد مهم، وهو إذا اتحدا في العلة، في علة الربا. أما إذا لم يتحدا في علة الربا فإننا لا نشترط القبض أبدا ولا نشترط التماثل. قال المصنف هنا وبغيره، أي ويصح بيع مكيل بغير جنسه وبيع موزون بغير جنسه بشرط قبض قبل تفرق. والمراد بالتفرق هنا تفرق المتبايعين، والمراد بتفرقهما تفرق الأبدال كما هو معلوم. فإذا كان في المجلس الواحد فلا حرج، هذا مثلا أنا سلمت لك الصاع البر في بداية المجلس، ونحن المجلس استغرق ساعة، ثم أنت في نهاية المجلس أعطيتني الصاعين من الشعير، حصل التقابض أو لم يحصل؟ المهم قبل أن يحصل التفرق. كون التفرق نحن في غرفة، لا أخرج من هذه الغرفة إلا قد حصل القبض، إذا لم يحصل القبض قبل التفرق وقعنا في الربا، وهو ربا النسيئة الذي سيأتينا. كنا في سيارة مثلا، قبل أن ننزل من السيارة لابد أن يحصل التقابض، كنا واقفين فقبل أن ينصرف كل منا ويولي ظهره الآخر يحصل التقابض. مسائل دقيقة للغاية. لو أنك في دكان وأعطيته الصاع من البر وسيخرج هو ويأتيك بالبدل وقعتم في الربا، الأمر ليس سهلا كما سيأتينا في أبواب الصرف. أنت تعطيه مثلا 500 سعودي وهو يقول لك مثلا سأخرج وآتيك بالمبلغ من الخزنة أو شيء، المهم سيخرج من المكان الذي أنت فيه أنت وهو، وقعتم في الربا. الأمر ليس بالهين وليس بالسهل، لذلك يجب أن يحتاط المسلم حتى لا يقع في هذه الكبيرة وهو لا يشعر. قال المصنف رحمه الله وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، والمقصود بالقبض هنا أن يكون يدا بيد كما جاء في حديث عبادة، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، تبيعون متفاضلا، تبيعون متساويا، تبيعون بأقل، المهم أن يحصل التقابض فيما إذا اختلف الجنس واتحد في العلة. قال لا مكيل بجنسه وزنا، أي لا يجوز لك أن تبيع المكيل بجنسه وزنا، لأن العلة عند الحنابلة هي إيش؟ الكيل والوزن. أنت الآن أتيت بصاع من البر، الصاع كيل، وأردت أن تبيعه بكيلو من البر، أو نقول مثلا الذي يماثل الصاع تقريبا 2 كيلو و40 جراما، فأردت أن تبيع صاعا من البر ب2 كيلو و40 جراما من البر، المصنف يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن البر في الأصل مكيل، الطعام بالطعام كيلا بكيل، فعندما تبيعه بغير معياره الشرعي وهو الكيل فإنك في هذه الحالة وقعت في الربا، لأن الأصل أن تبيع المكيل بالكيل، الأصل أن تبيع صاعا من البر بصاع من البر، لا أن تبيع صاعا من البر بما يعادله وزنا، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. طائفة من العلماء ذهبوا إلى أنه إذا علم التساوي خلاص، إذا علمنا أن الصاع من البر يساوي 2 كيلو و40 جراما فيجوز أن أعطي صاعا من البر مقابل 2 كيلو و40 جراما، لكن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن تقدير الصاع بالوزن مختلف فيه، فمنهم من يرى أن الصاع 3 كيلو، ومنهم من يرى أن الصاع أقل من ذلك، فلا يحصل التماثل الذي هو مطلوب في الشريعة إلا بأن تكيله بمكياله، فالمكيل يكال بالكيل، البر يكال صاع بصاع، أما أن تعطي صاعا ب2 كيلو و40 جراما هذا لا يجوز. ولذلك قال المصنف هنا لا مكيل بجنسه وزنا، أي لا يجوز لك أن تبيع المكيل بجنسه وزنا، فأفادنا أنك لو بعته بغير جنسه يجوز، واضح؟ إذا بعته بغير جنسه وزنا فإنه يجوز، كلام الحنابلة في هذا إن شاء الله هو الأحوط. قال لا مكيل بجنسه، أي لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا. عندك الآن ستبيع مثلا كيلو من التمر بكيلو من التمر، ايش رايكم على كلام المصنف؟ كيلو بكيلو، التمر ايش؟ التمر مكيل. الحنابلة يقولون لا يجوز، لا بد اولا ان ناتي بهذا الكيلو ونضعه في المكيال، ونأتي بالكيلو المقابل ونضعه في المكيال، فإذا استويا فنحن قد علمنا تساويهما، يجوز أن تبيعها الآن الكيلو بالكيلو ما في مشكلة، لكن قبل أن نعلم تساويهما في المكيال لا يجوز لعدم حصول التماثل الذي أمر به الشرع. فالمعيار الشرعي هو الكيل في المكيل، فلا بد أن تعمل به، وهذا أحوط للإنسان. وإلا طائفة من العلماء رحمهم الله يرون أنه إذا علم التساوي خلاص، لكن كيفية علمنا بالتساوي؟ الحنابلة يقولون أن كيل المكيل بالكيل، بعض العلماء يقولون إذا علمنا التساوي ولو كان ذلك بدون المكيال، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على كل كلام الحنابلة في هذا أحوط إن شاء الله. قال لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه، هنا يقول لا مكيل بجنسه وزنا، عكسه إيش؟ لا موزون بجنسه كيلا، فيقول لا تبع الشيء الموزون تبيعه بجنسه كيلا. مثلا عندنا نقول 2 كيلو و40 جراما من الذهب تبيعه مثلا بصاع من الذهب، لا، لأن الذهب في الأصل إيش؟ موزون، فلا تقم بقياس وعيار هذا الذهب بالمكيال، لأنك عندما تضع الذهب في الصاع هذا ليس مكياله الشرعي، إنما معياره الشرعي هو الوزن، فلا يجوز لك أن تبيع الموزون بالكيل، لا، لا ينبغي هذا، فلا بد أن تبيع الموزون بالموزون والمكيل بالمكيل، وهذا هو الأحوط للإنسان. هنا المصنف يقول إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، وهذا ما أسلفنا الإشارة إليه. إذا كلنا هذا التمر وكلنا التمر الآخر ووجدناهما سواء في المكيال فيجوز أن نبيعها بالوزن، وكذلك ما يتعلق بالذهب والفضة، إذا علمنا تساويهما في الوزن فيجوز أن نبيعها بالكيل، لكن لا بد أن نعلم تساويهما بالمعيار الشرعي. والمعيار كما هو معلوم هو مقياس، فالمعيار الشرعي في المكيلات الكيل، المعيار الشرعي في الموزونات الوزن، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. فمفهوم العبارة أننا إذا لم نعلم تساويهما في المعيار الشرعي فإنه لا يجوز. لماذا؟ لعدم وجود التماثل وعدم وجود التساوي الذي هو أصل وشرط في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله وربا النسيئة. ابتدأ المصنف بعد أن أنهى الكلام عن ربا الفضل يتكلم عن النوع الآخر وهو ربا النسيئة. وربا النسيئة كما أسلفنا تعريفه هو تأجيل قبض أحد العوضين في الجنسين المتحدي العلة، فلا بد أن يتحدا في علة الربا. والنسيئة يقال النسيئة ويقال النساء والنساء، النساء بفتح النون وليس النساء، فرق ولا ما في فرق؟ في فرق؟ إيش الفرق؟ النساء معروفات، والنساء هو الذي معنا هنا، فالنساء أي التأجيل كما أسلفنا الكلام عنه. أخي عنه قال المصنف رحمه الله يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بموزون وموزون بموزون نساء. المصنف يقول ربا النسيئة يوجد في إيش؟ فيما كان مكيلا مع مكيل اتحد في العلة، أو جنس مع جنس اتحد في العلة، وهو مثل بالكيل والوزن، لأن العلة عند الحنابلة رحمهم الله في الربا الكيل أو الوزن. نمثل على كلام الحنابلة رحمهم الله ثم بعد ذلك نمثل على القول الراجح. المكيل مثلا عندنا البر بالشعير، كلاهما مكيل، واضح؟ يقول المصنف لا يجوز أن تبيع البر بالشعير نساء فتؤجل قبض أحد العوضين. أعطيتك صاعا من البر بادلتك به فإنك تعطيني صاعين من الشعير، ما في إشكال، تقابضنا في المجلس الأمر يسير. أعطيتك مثلا 10 جرام من الذهب مقابل 50 جراما من الفضة، لا حرج، المهم لابد من القبض. الضابط هنا إذا اختلف الجنس واتحدت العلة فلا بد من التقابض ولا يشترط التماثل. عندنا ضابطان قد أخذناهما، الضابط الأول إذا اتحد الجنس فإنه لا بد من التماثل ولا بد من التقابض، اختلف الجنس واتحدت العلة في هذه الحالة نشترط ماذا؟ نشترط التقابض ولا نشترط التماثل، فيجوز التفاضل. فهنا يتكلم المصنف عن شرط القبض، يقول لا يجوز أن تبيع مكيلا بجنسه أو بغير جنسه وهو متحد العلة إلا بالتقابض. ولذلك هنا يقول يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل، ف ربا الفضل أساس في مسألة العلة، أن نعرف العلة التي يحرم بها ويجري بسببها ربا الفضل. فيقول إذا اتحد في العلة فإنه لا بد من التقابض. مفهوم العبارة أنهما إذا اختلف في العلة فإننا لا نشترط التقابض، قلم بقلمين، كتاب بكتابين، أو كتاب بكتاب، أو سيارة بسيارة، لا نشترط التقابض لأنهما لم يتحدا في علة ربا الفضل. فالمتحد في علة ربا الفضل لا بد أن يحصل فيه التقابض إذا اختلف الجنس. فقوله هنا يحرم فيما اتفق، أي في جنسين بيع ببعضهما أو بودل أحدهما بالآخر وهما متحدا العلة، فمفهومه أنهما إذا اختلفا في العلة فإننا لا نشترط التقابض، كما أسلفنا الإشارة بقلم وقلمين وسيارة ونحو ذلك من الأمثلة. فيقول المصنف هنا وربا النسيئة يحرم، أي لا يصح ويبطل العقد ويكون العقد باطلا. أنت الآن أعطيته صاعا من البر ليعطيك صاعين من الشعير ثم تفرقتما قبل القبض، بطل العقد. إذا جاء بالشعير الصاعين من الشعير فإنكما تعقدان عقدا جديدا، بعت واشتريت أو بادلتك ونحو ذلك من العبارات التي تقتضي البيع. فإذا حصل التفرق قبل القبض فإن العقد يبطل ويكون هناك حصول الربا والإثم والعياذ بالله إذا كان الإنسان عالما بالحكم. قال وربا النسيئة يحرم، وهذه هي صيغة من صيغ التحريم، يحرم ولا يحل ولا يجوز، لا يحل لك النساء من بعد ونحو ذلك من الصيغ التي هي معلومة في كتب القواعد. قال فيما اتفق في جنسين، لأنه إذا كان الجنس متحدا هل يشترط هنا أن نقول فيما اتفق في علة ربا الفضل؟ إيش رأيكم؟ ألم يسبق معنا ضابط أنه إذا اتحد الجنس اتحد في العلة؟ هل تتصورون شيئا يتحد جنسه وتختلف علته؟ ها؟ هات كثير، هات مثال. ايه هات مثال. اي ما في، قد يختلف الجنس وتتحد العلة. عندنا عدة أحوال، يتحد الجنس، يختلف الجنس وتتحد العلة، يختلف الجنس وتختلف العلة. إذا اتحد الجنس لا بد أن تتحد العلة. نقول الذهب وذهب، تمر عجوة مع تمر سكري أو خلاص، اتحد العلة. بر مثلا قمح مصري أو قمح شامي أو يمني أو غير ذلك، كلها تتحد. فإذا اتحد الجنس اتحدت العلة. يختلف الجنس قد تتحد العلة، بر بشعير، البر جنس والشعير جنس، لكن العلة متحدة. قد يختلف الجنس وتختلف العلة، هذا كثير، ولعله أراده أخونا قبل قليل عندما قال كثير. قد يختلف الجنس وتختلف العلة، هذه عدد ولا حرج، قلم وأقلام وكتب وسيارات وهلم جرى. فإذا اتحد الجنس فإننا لا يحتاج أن نقول فيما اتفق في علة الربا، لأنه مباشرة اتحد الجنس تعرف أن العلة واحدة. ولذلك المصنف عندما يقول هنا فيما اتفقا فأفادنا أن المبيع جنسان، جنس مع جنس، لكن اشترط أن يكون هذان متحدين في العلة، وإلا إذا كان الجنس واحدا لم يقل المصنف هذه العبارة. قال فيما اتفقا في علة ربا كمكيل بمكيل، هذا لأن الحنابلة يرون أن من علة الربا الكيل سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. قال كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء، فيحرم أن تبيع مكيلا بمكيل اتحد في علة الربا بالنسيئة، لا بد من القبض. هذه بعبارة أخرى، عبارة المصنف، إذا بعت الشيء بجنسه أو غير جنسه وهو متحد معه في العلة فلا بد من التقابض. هذه خلاصة هذا الضابط. فلو حصل التفرق قبل التقابض بطل العقد، لأن الشرع ألزمنا بالتقابض يدا بيد. فإذا لم نفي بهذا الشرط فإن العقد باطل. من أحدث في أمرنا هذا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال المصنف رحمه الله إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، هذا قيد واستثناء لا بد منه. يقول المصنف الأصل أننا إذا بعنا جنسا بجنس وهو متحد العلة أن يحصل التقابض، لكن لو كان أحد العوضين ثمن، ستدفع نقودا أنت، دراهم أو دنانير أو نقود ورقية، هل لا بد من التقابض؟ أنت الآن جئت إلى صاحب الدكان، هذا مثال واقعي، جئت إلى صاحب الدكان واشتريت منه كيسا من القمح، دفعت له المبلغ، واضح؟ قال لك الآن ليس عندي كيس قمح، تمر علي غدا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو أنك قلت له هذه مثلا 50 صاع من البر وأريدك أن تبادلها لي 50 صاعا من البر، لأن الذي عندي قديم وأنا أريد شيء جديد، وقال لك تأتيني غدا، لا يجوز. إذن فإذا كان أحد العوضين ثمن نقود يجوز التأجيل، لا تلزم بالتقابض. ولذلك قال المصنف إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، أي فيصح النساء ويجوز تأجيل القبض. لكن لا بد أن ينتبه إلى مسألة، وهي أن التأجيل يكون لأحد العوضين. أنت تأتي إليه كما في الصورة المثال الذي أسلفته، تعطيه النقود فيقول المبيع ليس عندي الآن، سآتي به غدا، لا بأس. أنت مثلا يسلمك الكيس من الحب وتقول أنا سأسددك فيما بعد، هذا يجوز. لكن لو قلت له أنا ليس معي فلوس، وهو قال الكيس الرز ليس موجودا، إيش رأيكم؟ إذن هذه الصورة ممنوعة على المذهب، لأنه يكون فيها بيع كالئ بكالئ، دين بدين، وهذا لا يجوز. جاء النهي عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان كثير من العلماء يطعنون في ثبوت هذا الحديث، لكن مجمع على العمل بمقتضاه. وإن اختلفوا في صور بيع الدين بالدين، هذه مسألة لن نتطرق إليها لأن المصنف لم يذكرها، لكن خلاصة الأمر المبيع لا يخلو من 3 حالات، أعني تأجيل، إما أن يتأجل البدلان، يتأجل الثمن ويتأجل السلعة، وإما أن تقدم الثمن وتتأجل السلعة، وإما أن تقدم السلعة ويتأجل الثمن. إذا قدمت الثمن وتأجلت السلعة هذا سلم كما سيأتي معنا، هذا صورة من صور السلم، واضح هذا؟ على خلاف بين العلماء في السلم الحال، هذا سيأتينا في بابه إن شاء الله. إيش الصورة التي ذكرناها؟ قدمنا الثمن وأجلنا السلعة، نعكسها. في هذه الحالة تقدمت السلعة وتأجل الثمن، هذا بيع بالآجل يجوز. نحن نأتي إلى صاحب الدكان نقول خلاص نسحب منك إلى آخر الشهر، وإذا جاء الراتب نسددك، هذا بيع آجل، بيع بالآجل، ما في إشكال. الصورة الثالثة أن يتأجل البدلان، لا الثمن سيقدم ولا السلعة ستأتي في مجلس العقد، هذا على كلام الحنابلة يقولون لا يجوز، لأنه بيع كالئ بكالئ ودين بدين. وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى جواز هذه الصورة، وهذا قول فيه يسر على الناس في الحقيقة، لكن الأحوط أنا أقلد المذهب في هذه المسألة أنه لا يجوز، لأن ذلك لا يسلم الإنسان أن يدخل في بيع الكالئ بالكالئ والدين بالدين. وعلى كل حال فالإنسان يحتاط، لا بد أن يكون أحد العوضين حاضرا. ولذلك قال المصنف إلا أن يكون الثمن أحد النقدين، أي أن يكون أحد العوضين ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامها في زماننا من النقود. قال فيصح، مثاله تسحب من الدكان إلى نهاية الشهر يجوز، هذا بيع بالآجل. أنت تقدم لصاحب الدكان مبلغا، تقول أنا أخشى هذه الفلوس تروح علي، امسك هذا 500,000 وما جاء أهل البيت يسحبون من عندك أعطهم، خلاص ما في إشكال. هذا صورة من صور السلم إن صح القول بالسلم الحال. أما الصورة الثانية التي فيها تأجيل البدلين فالأحوط للإنسان أن لا يفعل. إذن فقول المصنف إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح بشرط أن لا يتأجل العوضان، فأحد العوضين هو الذي يتأجل، أما العوض الآخر يكون موجودا. انتهى الوقت. إذن نقف إن شاء الله عند بيع المكيل بالموزون وبيع الموزون بالمكيل. نعم. لست شيخا، إنما الشيخ من يدب دبيبا. أنا الحسن أو أبو محمد. نعم. ما زلت مصرا؟ ها. نعم. إيه. سالة بين هناك البيوت واحدة تعرف الطحين وبعد فترة يعني كل فرصة ما تسلم يجيب الوزع تيجي ينقصها لما يعني في الدين يجوز. يجوز أن تأتي إلى صاحب البقالة وتأخذ منه كيس من البر دين، جائز هذا؟ لا أقصد أن النساء بعض المسائل في البيوت تأخذ مثلاً في سطح طحين ويقول ما شيء معهم طحين في البيت، والمرأة لما يجيهم طحين ويعطوهم بدلاً يجيه كل أحياناً ينقص في هذا المسألة. هم في الغالب أن الناس لا يعطون هذا على سبيل البيع، لا يعطونه على سبيل البيع، لكن إذا قصد البيع لا بد من التماثل هنا إذا اتحد الجنس. لابد يعني مثلا طحين من البر وهي ستعطيها طحين من البر، هذا لابد أن يتفق المكيال إذا قصد البيع، إذا قصد البيع لابد. إيه؟ يعني لو هي ما جابت هل بتروح تقول لها هاتي؟ لا، في الغالب أن هذا تعاون بين الناس في الغالب، ليس مسألة بيع، إلا لو حصل البيع فيها فلا بد من التماثل. نعم إيه خلاص، لأنها لم عندها بخل. لذلك الأرز يأتي مثلا حق المنظمات وذلك شيء تحطه قل له خلاص أنا أعطني بدل هذا أعطني شيء جيد من هذا الرز البسمتي. نعم ما يجوز هذا، المبادلة هذه إذا كانت مبادلة لا بد من توافر الشروط التي أسلفنا ذكرها، لا بد لابد الانتباه، لابد. يعني مثلا يعطيك كيس من الرز النوع الذي ليس بجيد وهو 50 كيلو وأنت تعطيه مثلا الرز بسمتي بثلاثين كيلو مثلا، لا، إذا كانت مبادلة لا يجوز. يعني كيف صورة هذا أصح أن واحد يقول بيع هذا؟ أيوة، أنت تأخذ هذا مني أو أهب لك هذا وأنت تهب لي هذا، لكن بدون نية المعاوضة، هذا كحل ومخرج. مثلها الآن الذهب القديم بالذهب الجديد، الآن الذهب القديم بالذهب الجديد، تأتي المرأة ومعها ذهب قديم وتريد أن تبدله بذهب جديد مع التفاضل، يعني هذا معها 50 جرام وهي تريد أن يعطيها جديد ب40 جرام وتزود له مثلا على الذهب، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، يمثل له العلماء بمد عجوه ودرهم. على كل حال لا نحب أن نفصل في مثل هذه المسائل التي لم يذكرها المصنف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إيش اليوم؟ أربعاء وخميس.